كان يبادر ببيان ما يحتاج إليه الناس أو جلهم قبل أن يسألوا عنه. وذكر حديث آخر يؤكد الحديث المتقدم، وهو حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حتى تحيض، ولم يقل وتسلم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة. هذا كله يوحي بأن قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، خاص بإيه؟ خاص بالزوجات. أما السبايا فإنهن يجوز وطؤهن وإن كن وثنيات أو كافرات. ثم تكلم بعد ذلك في حكم الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، فنرجع بيان هذه الجزئية مع بقية الأحكام المتعلقة بالزواج إلى اللقاء المقبل إن شاء الله. مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأقضية والأمكحة والبيوع وغيرها، وكنا قد توقفنا في آخر لقاء عند الفصل الذي عقده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في العزل. والعزل هو أن يأتي الرجل امرأته فإذا قارب الإنزال نزع وقذف أو أنزل خارج الفرج ليتوقى بذلك مسألة الحمل، وهو وسيلة يمكن أن تضاف إلى وسائل منع الحمل أو تنظيمه في أيامنا هذه، لأن الغاية واحدة، هو عدم حدوث الحمل أو الحبل. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في العزل. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وإنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. إذن مسألة العزل هنا لم يعلق عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وإنما علق أو بين ما يكون بقدر الله عز وجل، وأن ما قدر الله تبارك وتعالى فهو كائن لا محالة. فقد تسبق قطرة من مني الرجل قبل نزعه فيقع الحمل بأقل ما يتصوره الإنسان، ويتصور أنه أخذ كل الوسائل الاحتياطية التي تمنع هذه المسألة، فإذا به يجد امرأته حاملة، وهذا لأن الله عز وجل قد قدر لها ذلك. والواقع يشهد بصدق هذا، المرأة تأخذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم الحبل، وإذا بها تجد نفسها حاملا. ولقد حدثني بعض الأطباء إن كان في فترة سابقة يتعجبون من حدوث الحمل أو الحبل مع ما يسمى باللولب، وإذا بحالات كثيرة جدا يقع الحمل مع وجود هذا اللولب. لكن أعجب من ذلك أن عرضت عليهم بعض الحالات وقع الحمل مع عملية ربط، ربط عنق الرحم لئلا يحدث انجاب بالكلية، وده بيسموه في الفقه تعقيم المرأة، يعني جعلها يعني جعلوها عقيما. ورغم هذا جاءتهم بعض الحالات اللي حصل لها رباط او ربط فيها حمل ايضا، وكانت المشكلة كيف يتصرفون في وجود هذا الحمل. اذا قضاء الله عز وجل نافذ لا محالة، وامر الله تبارك وتعالى غالب، والله غالب على امره. وهذا ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبينه بقوله: ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة. يعني واحد مقدر له مثلا يبقى عنده 4 أو 5 أولاد، وإذا بالمرأة في مرتين تجيب 5 أولاد أو 4 أولاد. يعني من أيام قليلة قرأت في بعض الجرائد أن امرأة كانت عقيمة لمدة 20 سنة، وإذا بها في مرة واحدة تحمل وتنجب 4 سوائل في مرة واحدة. فهذا يعني يبين أن قدر الله عز وجل كائن لا محالة. قال: وفي السنن عنه، أي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها. طبعا كان الواحد من هؤلاء السادة لا يود أن يرزق بولد من أمة، لأن ذا قد يطعن في نسبه بعد ذلك أو ينزل من مرتبته أو غير ذلك. قال: وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني يريد أن يطأها، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. لكن هذا الحديث فيه ضعف لجهالة أبي مطيع أحد رواته. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. يعني أنهم كانوا يفعلون هذا الشيء مع نزول القرآن، أي لو كان ممنوعا لنزل في القرآن النص على منعه، والقرآن لم يترك شيئا يحتاج الناس إلى بيانه إلا وبينه الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. شيء المفروض يبتعد عنه لابد أن يبين في القرآن إن هذا الشيء يجب الابتعاد عنه. هذا معنى قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان العزل ممنوعا لجاء في القرآن منعه. يوضحه ما رواه مسلم في صحيحه عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، يعني لو كان ممنوعا لنهانا عنه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. كان ده تصديق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث ذكرناه: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. يعني الحجة أو الشبهة التي يتذرع بها كثير من الناس في مسألة قلة الإنجاب، إن المرأة لما يطلع عندها 2-3 تقدر تقوم على تربيتهم وتحسن إليهم وكذا وكذا، لكن أو إن الولادة المتكررة تضعف النسل ونحو ذلك مما نسمعه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن كثرة الإنجاب لا تضعف الولد، اللهم إلا لأسباب أخرى لعلنا نعرض لها إن شاء الله. قال: لما تفعل ذلك؟ قال: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. وهذا فيه أن المرء يجب أو ينبغي أن يعتبر بالواقع. الآن تجد الدعاوى المرفوعة في كل الصحف والمجلات وسائل الإعلام بصفة عامة: أسرة صغيرة حياة أفضل، وإن تعلق الأزمات الاقتصادية على كثرة النسل ونحو ذلك. فلماذا لا ننظر إلى الصين مثلا وإلى اليابان؟ هل ضرهم كثرة أعدادهم؟ العكس، اغتنموا هذه الثورة، هذه الثروة البشرية، وأصبحوا من أغنى دول العالم، وتمثل كتلة اقتصادية غير عادية على مستوى العالم كله. إذن هي القضية ليست في كثرة الناس، ولكن في استعمال هذه الثروة، هي ثروة بشرية يجب أن توجه ويعلم كيف تستغل وتستخدم على الوجه الأنسب، بدل ما تعلق الأزمات الاقتصادية على كثرة النسل و يعني يعتذر بذلك عما يعانيه الناس من فقر ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله، وذكر بعد ذلك حديثين في مسألة العزل عن الحرة، وإن المرء لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لكن في كل منهما ضعف. ثم قال: فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن 10 من الصحابة: علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال ابن حزم رحمه الله: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الصحيح. وحرمه جماعة منهم أبو محمد بن حزم وغيره، وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد رحمه الله تعالى. إذن مسألة العزل أو ما يكون في معناه مما يتعلق به تنظيم النسل، وعندما أقول تنظيم النسل أرجو ألا يخلط بين المفاهيم، لأن تجد كثير من إخواننا حتى الطيبين أو الملتزمين، تجد الواحد بين ولده الأول وولده الثاني مثلا 5 أو 6 أعوام ويسمي هذا تنظيم، وربما يكون آخر أولاده عنده 10 سنوات ويقول برضه هو بينظم. كيف يكون هذا تنظيما؟ وهل يتطابق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة؟ ولا عمل بما يذيعه وينشره الإعلام من إن أسرة سعيدة حياة أفضل؟ والحياة بتضحك على نفسنا لما نقول ده تنظيم، ده في الحقيقة يعني تدليس وتلبيس على النفوس قبل أن يكون على الآخرين. أن معناه إيه؟ إن يكون بين الولد والولد 5 سنوات أو 10 سنوات. والقرآن أشار إلى التنظيم الذي يقبله الله عز وجل ولا يمانع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم: سنة حمل وسنة الرضا. الولد يريد إيه بعد هذا؟ اللهم إلا إذا كانت ظروف المرأة الصحية لا تسمح بمسألة الإنجاب، وده باب يقرره الأطباء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يقول لا والله مش قصد مسألة النقص في الرزق ولا غيره، ده كل اللي بيجي بيجي برزق ربنا، أو كل اللي بيجي بيجي برزقه، فما القصد إيه؟ فسؤال كل واحد يوجهه لنفسه، إيه الحكمة إن يجي ينقطع إنجابه عند 3 أولاد أو 4 أولاد وولده الأخير عنده 10 سنوات وما زالت زوجته تستعمل وسيلة لمنع الحمل؟ هل ده يسميه تنظيم؟ أنا أقول هذا ضحك على النفوس وتدليس وتلبيس. ولا ينبغي أبدا أن المسلم خصوصا في عصر الغربة أن يستجيب لمثل هذه الدعوات، وإلا يبقى عقيدته مدخولة، واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم منقوض أو على الأقل منقوص. فإذا كانت القضية قضية رزق، فالكل يوقن بأن الرزق بيد الله عز وجل، لا بإيده ولا بإيده. والله عز وجل بينها في القرآن بأسلوبين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذا كان هيكون الحامل على منع الإنجاب خشية الفقر، لا اطمن، لأن رزقهم مقدم على رزقك. نحن نرزقهم وإياك، ده بالنسبة للإيه؟ خوف الفقر المتوقع. طب إذا حصل الفقر يقول لك لا، هنا اطمن على نفسك، حتى الفقر الواقع ده مش هيضرك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إذا حصل فعلا الفقر برضو ما تمنعش وجودهم أو تقتلهم، نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرة. وهيأتي إن شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه سمى العزل موؤودة أو الوأد الخفي، لأنه ذريعة إلى تقليل النفس. يبقى لما يكون كل واحد عنده 2-3 ويمنع بعد كده الإنجاب، ده يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم المذكور سابقا، وأيضا يؤدي إلى تقليل النفس. وعند ذلك قد تكون الكثرة في بعض الأوقات هي سبب النصرة والتمكين، لأن إذا تساوت الأحوال الدينية، يعني كان فيه ضعف في الإيمان، يبقى هنا لابد أن تتدخل الأسباب العادية أو الأسباب المادية لحسم القضية بين المسلمين وبين الكفار. فإذا ضعف الإيمان يبقى على الأقل يكثر العدد، لعل وعسى أن يحدث التمكين المذكور. فأقول الناس بتخلط بين المفاهيم، يبقى هنا هو تحديد في الحقيقة، وهو نسميه إيه؟ نسميه تنظيم، وليس ذلك بالنصر. يبقى اللي احتج أو اللي قال بجواز العزل هنا استدل بالأحاديث المذكورة، لكن يعكر على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت. فقال بعض العلماء إن هذه الآية مع الحديث السابق ناسخة لأخبار إباحة العزل، باعتبار إن الإباحة هي الأصل والمنع ناقل عن هذا الأصل، فالناقل يقدم على المبقي على الأصل، ودي قاعدة أصولية. لو عندنا خلاف بين أدلة، دليل بيؤكد حكم الإباحة اللي هي الأصل عندنا، الأصل الإباحة، حتى يأتي تشريع بإيه؟ بخلاف، يبقى ده إيه؟ اسمه مبقي. يبقى الدليل ده مبقي على الأصل الموجود وهو الإباحة. طب لو جه دليل قال بالوجوب أو قال بالتحريم، يبقى نقول ده نقل عن الإباحة الأصلية إلى غيرها من وجوب أو تحريم، فيقدم الناقل على الإيه؟ على المبقي. فذهبت هذه الطائفة إلى القول بأن العزل حرام، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز العزل وإن كان خلاف الأولى، وإن كان خلاف الأولى إلا لضرورة تدعو إليه، إلا لضرورة تدعو إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، أي إن ده بيوصل إلى الإيه؟ إلى الوأد، لأن كونك تمنع التقاء الذكر، تمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة كما لو إنهم اجتمعوا وإنت منعت حصول التخصيب أو نحو ذلك بالقتل، ولذلك سماه خفي. والحقيقة إن الأحكام ترتبط بالظاهر وليس بالخفاء، وعليه فخلاصة الكلام في هذا الباب إنه يجوز العزل خاصة إذا دعت الحاجة إليه، أو يجوز تنظيم النسل بالطريقة التي يرتضيها الله عز وجل، وخصوصا إذا دعت الحاجة إليه. وقد فهم الحسن البصري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر، الدنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول إذا كان مقدر لك إنك ترزق بخمسة أو ستة من الأولاد، طب أنت تتعب نفسك ليه وتقول أستعمل غشاء مطاطي، لا أستعمل حبوب منع حمل، لا أستعمل مش عارف حقن إيه. والعجيب إن ما من وسيلة من هذه الوسائل إلا ولها أضرارها بشهادة الأطباء الذين يصفونها لكل امرأة. قال ابن عون حدثت بهذا الحديث الحسن البصري رحمه الله فقال والله لكأن هذا زجر، يعني قوله لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر، حمله أو فهم الحسن البصري منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيزجر عن هذا الصنيع. قالوا ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يعزل وقال لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته. وكان علي يكره العزل، ذكره شعبة. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في العزل هو الموءودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت أرى مسلما يفعله. وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر رضي الله تعالى عنه على العزل بعض بنيه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل. طبعا دي طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكرهون ذلك، والحقيقة أنه على ما قلت من الجواز خاصة إذا دعت إليه الحاجة، لكن لا ينبغي أن يخلط بين التنظيم والتحديد الذي هو حال كثير من الناس في هذا الزمان أو في هذا الوقت. هذا ملخص ما ذكر ابن القيم، وتكلم كلام بعد ذلك طويل معناه ما ذكرناه. قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل، والغيل هو وطء المرضعة، يعني الرجل يأتي زوجته وهي ترضع. ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. احنا قلنا الغيلة وطئ المرأة حال رضاعها أو وهي ترضع. وفي سنن أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. نص الحديث كما رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وابن حبان وجماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال الخطاب رحمه الله تعالى: يدعثره أي يصرعه ويصفقه. وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن. فإذا صار رجلا وركب الخيل فركضها ربما أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له، غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. طب إذا كان ده الإرضاع مع الوطن، فكيف بعدم الإرضاع أصلا اللي ارتاحت إليه كثير من النساء، وأصبح الرضاع الصناعي هو الأصل عند كثير من النساء لأنها مثلا عاملة موظفة، طبعا بتترك الولد من الساعة 8 إلى الساعة 2 بعد الظهر، فلا مفر من استعمال اللبن الصناعي أو عدم الإرضاع بطريق الطبيعة من الأم مباشرة. فكان الضعف الذي يسري في الأولاد وقتا بعد وقت حتى رأيناه على الحال التي نرى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من النهي عن ذلك، أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال ابن القيم رحمه الله: قلت: أما الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمن لأمرين لكل منهما معارض، فصدره هو الذي تقدم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. وقد عارضه حديث أسماء وعجزه، ثم سألوه عن العجز فقال: ذلك الوأد الخفي. وقد عارضه حديث أبي سعيد: كذبت يهود، لكن احنا قلنا حديث أبي سعيد هذا فيه ضعف. وقد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا أولادكم سرا، نهي أن يتسبب إلى ذلك، فإنه شبه الغيل بقتل الولد وليس بقتل حقيقة، وإلا كان من الكبائر، وكان قرين الإشراك بالله، ولا ريب أن وطأ المرضع مما تعم به البلوى، ويتعذر على الرجل الصبر على امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين، وكان بيانه من أهم الأمور، ولم تهمله الأمة وخير القرون، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه، فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وألا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه. ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد. وقاعدة باب سد الذرائع: إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه، كما تقدم بيانه مرارا، والله أعلم. إذن لا بأس بوطأ المرأة حال رضاعها، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للصغير، والواقع يشهد بأن الضرر لا يكون إلا إذا كان الحمل بعد الحمل مباشرة. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات. طبعا قد يقول قائل هنا: لا حاجة لنا بهذا الباب، خصوصا إن الكل، أو نقول الغالب إن لم يكن الكل، اكتفى بزوجة واحدة، وأصبحت مسألة تعدد الزوجات هذه على حد المثل القائل يعني اللي يتزوج اثنين يا إما قادر يا إما فاجر. وخير للمرأة وأحب إليها إن زوجها يسعى في الحرام أو يمشي في الحرام ولا يتزوج عليها. وده الحقيقة يعني من انتكاس البصائر والاعتراض على حكم الله عز وجل. حتى تجد امرأة يعني ظاهرها بيقع بأنها ملتزمة التزام كلي، يعني ما شاء الله من الصلاة وقيام الليل والنقاب وكذا وكذا، لكن مجرد ما تسمع ان زوجها بيفكر في مسألة التعدد تقول لا ده يبقى اخر يوم في حياتي، خلاص نسينا الشرع ونسينا كل حاجة وخلاص اصبحت هنا العاطفة او اصبحت اهواء النفوس هي التي تحكم الامر. اما كونه حق من حقوق الزوج او انه لا مانع منه او انه مستحب او غير، كل الكلام ده يزول مع الاهواء الشخصية والرغبات النفسية، لكن احنا بنذكره من باب يعني العلم بالشيء. قال ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على السيد اقام عندها سبعا وقسم، واذا تزوج السيد اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابو قلابة قد جاء مصرحا به عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر سبعا وللسيد ثلاثا. وروى الثوري عن ايوب وخالد الحذاء كلاهما عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثا. لكن للأسف هذا الحديث لما علمه البعض، ولو قلت الكل ما كنت مجازفا، ظنوا إن الرجل إذا تزوج أصبح كالنائم على بيض أو الراقد على البيض، لا يخرج من بيته لا الصلاة جمعة ولا الصلاة جماعة. المسألة ليست كذلك، ولكن هو المقصود بالحديث انه يبيت عند زوجته الجديدة اذا كانت بكرا اسبوعا واذا كانت سيبا ثلاثة ايام. اما انه يجلس في البيت لا يخرج لصلاة جماعة ولا الصلاة جمعة فهذا لا تشم رائحته من الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. واول كلمه يقولها لك يقول لك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر لها سبع ايام. هو لها سبع ايام يتربط جنبها؟ ولو فعل خلاف ذلك لاستنكر عليه. انا اذكر مره صبيحه زواجي انا شخصيا لما ذهبت اصلي الفجر سمعت كان يصلي امام في هذا الوقت يسب ويشتم ويتكلم، انا لا ادري يعني صرت ويتكلم مع عن واحد انا لا اعرفه، هكذا ظننت يعني، حتى جاءني وفي وجهي هكذا وقال يعني هو خلاص هو ده الدين بتاعكم بقى انك تجيب بنت الناس ترميها في البيت وتيجي تصلي؟ كان الكلام اللي اتقال ده كله خليني ايوه انتوا فاهمين الدين غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبوع للبكر وثلاث ايام للسيد. وهكذا على الملأ قلت إن لو إن إلي رجعون، يعني لو كانت المسألة حقا ربما لم يصدع به بهذه القوة، فكيف إذا كانت باطلا؟ وحدثني الحج حافظ الله يرحمه ويحسن إليه إنه ذهب إلى أحد أقربائه صبيحة زواجي وكان متجوز ليلة الجمعة، فبيستعجله يعني عشان يقوم يغتسل ويجي يصلي. قال أنت مجنون؟ مال عم الشيخ فيها إيه؟ أنت ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي الذكر والسيد يعني سبحان الله فهم اعوج للاحاديث وتضييع لمضمونها، لان القضيه كما قلت هناك قضية مبيت عندها فقط. أما إن يمتنع عن الخروج بالكلية فهذا لا يعرف. وطبعا كلنا عارفين حديث عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وأصبح مجرد ما خرج على السوق وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولمس عليه أثر الصفرة وسأله قال بنيت بالأمس، وكذلك فعل مع جابر وأكثر من صحابي. فالمسألة لم تكن تمنع ليخرج إلى العمل أو ليخرج إلى السوق أو ليخرج فضلا عن ذلك طبعا إلى المسجد ليصلي ويشهد الجماعة مع المسلمين. قالوا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها أقام عندها ثلاثا ثم قال إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني أنا مش سايبك بغضا لك أو كراهية لك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وله في لفظ لما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث، وهي طبعا كانت ثيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة القلبية. فقد يميل الإنسان بقلبه إلى امرأة دون الأخرى، لكن لا يدفعه ذلك إلى تضييع الحقوق التي يملكها من وطئ ونفقة ونحو ذلك. فالأشياء اللي يقدر عليها يجد العدل فيها، أما ميل القلب فهذا لا يملك إلا الله عز وجل. وهذا الحديث فيه ضعف يسير وقد حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن معناه صحيح. فالله عز وجل، ودي برضو من الشبهات اللي بيلقيها بعض المغرضين على المسلمين فيما يتعلق بمسألة تعدد الأزواج، يقول لك الله عز وجل قال ايه؟ صحيح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، احنا ما نمنعش. لكن ربنا لما قال كده قرر في نفس الوقت وفي نفس الصورة انه العدل مستحيل ويجب العدل، فاذا التعدد ممنوع. طبعا المقدمة باطلة، هم استدلوا باستحالة العدل بقول الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل المذكور في الآية هو العدل الكلي الشامل بما فيه ميل القلب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبوها أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عادلا؟ حاشا لله. فمن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا الآية زي ما قلنا حملها جمهور المفسرين، وده من الخطأ والخطأ في نفس الوقت، إنه يفسر الإنسان القرآن دون الرجوع إلى السلف الصالح. فالله لما قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال بعدها إيه؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نفهم من نهاية الآية إيه؟ إن القضية قضية الحقوق المادية اللي تستطيعها أنت، احرص على العدل فيها. حتى وإن كانت الميل أو حتى وإن كان الميل القلب بالنسبة لهذه المرأة أدنى من الميل القلب بالنسبة لإيه؟ لامرأة أخرى. فإذا كنت أنت بتحب زوجة أكثر من زوجة، لا يجعلك هذا الحب تبيت عند تلك المرأة وتترك إيه؟ وتترك هذه، ولكن ده أمر في إيدك تستطيعه. انك تأتي هذه وتأتي تلك وتعدل بينهما في هذا الذي تملكه انت. فالآية ليست في هذا الباب بالمرة وليست فيما يتعلق بالعدل المستحيل الا عدل القلب او ما لا يملكه الانسان نفسه. قال وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وهو ده مقتضى العدل. ما يقولش واحد بقى ان لا هو خد عائشة مرة يبقى ثاني مرة ياخد حفصة، ثالث مرة ياخد سودة، رابع مرة ياخد زينب. لا، هو الاصل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها اخذها معه. وفي الصحيحين ان سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. كانت يعني قد طعنت في السن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فاختارت أن تبقى معه وأن تهب يومها لعائشة، ربما لعلمها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وافقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وفي السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكته عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير نفيس حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. يعني يذهب الى كل امرأة يسألها عن احوالها، محتاجة شيء او غير محتاجة، ثم بعد ذلك يبيت عند المرأة صاحبة النوبة. وفي صحيح مسلم انهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، يا يعني إما هو يمر عليهن في حجراتهن أو يجتمعنهن عند امرأة، فإذا جاء موعد النوم انصرفنا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عند صاحبة النوبة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وامسكني وانت في حل من النفقة علي والقسم لي، فذلك قوله فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يبقى الصلح ان يمكن ان تتفق المرأة مع الرجل على اسقاط بعض حقوقها لتبقى في عصمته او تحته. قال وقضى خليفته الراشد وابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اذا تزوج الحرة على الامة قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين وقضاء خلفائه، وإن لم يكن مساويا لقضائه فهو كقضائه في وجوبه على الأمة. وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي رضي الله تعالى عنه. وده طبعا لأنه أدلة الشرع كلها بتجعل الأمة على النصف من الحرة سواء في طلاق او في عدة او في ميراث او في غير ذلك من الاشياء التي جاء النص بتنصيف الامة بالنسبة للحرة. قال فتضمن هذا القضاء امورا، الاحاديث اللي فاتت فيها بعض الفوائد، منها وجوب قسم الابتداء، وهو انه اذا تزوج بكرا على سيد اقام عندها سبعا ثم سوى بينهما وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلاثا ولا يحاسبها. ومنها أن الثيب إذا اختارت السبع فقضاهن للبواقي واحتسب عليها بالثلاث، ولو اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بها. ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطن لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب. وفي هذا تفصيل، وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعية أو ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه. يعني إنه إذا كان المانع من وطئها في ليلتها إنه لا يحتاج إلى الوطئ في هذه الليلة هذا لا حرج فيه، أما إن يكون المانع إنه بيوفر نفسه لزوجته الثانية التي يحبها فهذا هو الظلم الذي لا يقبله الله عز وجل. قال: ومنها إذا أراد السفر لم يجوز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، ما يختارش على مزاجه ولكن بالقرعة. ومنها أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله لم يكن يقضي للبواقي. ومنها أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبة، وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن. يعني لو قالت ليلتي لفلانة يبقى ده زي الوقف بالضبط، لا يجوز للزوج انه يحوله الوحدة ثاني، ولكن لو قالت له انت في حل من المبيت عندي وليلتي اديها لأي واحدة او اعطيها لأي امرأة من نسائك فهو بالخيار، اما ان يعطيها لوحدة او يجعلها بين نسائه البواقي. ومنها ان الرجل له ان يدخل على نسائه كلهن في يوم احداهن ولكن لا يطأها في غير نوبتها. ومنها ان لنسائه كلهن ان يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن الى ان يجيء وقت النوم فتؤوب كل واحدة الى منزلها. ومنها ان الرجل اذا قضى وطرا من امرأته وكرهتها نفسه او عجز عن حقوقها فله ان يطلقها وله ان يخيرها، ان شاءت اقامت عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة او في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فاذا رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة به بعد الرضا. يعني ما ينفعش تقول له لا انا راجع في كلامي بعد ان تنازلت عن هذا الحق. ومنها ان الامة المزوجة على النصف من الحرة كما قضى به امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، لننتقل الى فصل اخر في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطئ المرأة الحبلى من غير الواطئ. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجحن على باب فستاط، والمرأة المجحية التي قاربت الولادة، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يعني هذه المرأة كانت حاملا، يعني كانت امرأة من السبي، فكانت حاملة من رجل وأخذها آخر وأراد أن يطأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال أبو محمد بن حزم: لا يصح في تحريم وطئ الحامل خبر غير هذا، لكن صح هذا بمقتضى علمه. وقد صح من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. يعني يتأكد المرء من براءة رحمها. وفي الترمذي وغيره من حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال الترمذي: حديث حسن. وفيه عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، وهذا في ضعف يسير ولكنه يصلح شاهدا لما فوقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يورث وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كان شيخنا يعني ابن تيمية يقول في معناه: كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده، لأن وطأه زاد في خلقه. قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. وقال: في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطأها قبل وضعها فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد روي عن أبي الدرداء وذكر الحديث السابق. قال: وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنا، وهذا لا خلاف فيه، إلا فيما إذا كان الحمل من زنا ففي صحة العقد قولان: أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني صحته وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ثم اختلف فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة، وكرهه الشافعي، وقال أصحابه لا يحرم. الشافعي طبعا هنا حجته إن ماء الزنا لا حرمة له، لكن الصواب في هذا أنها لا تنكح في كل هذا حتى يبرأ رحمها، سواء كانت أمة أو حرة ولكنها وطئت بشبهة. يعني مثلا امرأة زي ما بنسمع في أيامنا الأخيرة عقد عليها عرفيا كما يقولون، وتبين الأمر. الأصل أن يفسخ العقد لأنه فيش عقد أصلا، يعني الورقة اللي بيكتبوها بينهم ديت لا قيمة لها، لكن من باب يعني الافتراض الجدلي أنها نسميها عقد، نقول يفسخ العقد ثم ينتظر حتى تحيض، ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا ثانيا إن وافق وليها على ذلك. أما إن احنا نقول تستمر العلاقة ونصحح الوضع وما يقول أنا موافق على هذا العقد فقط، هذا مرجوح أو قول مرجوح خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالمرأة إذا كانت حاملا لا يجوز أن توطأ حتى تضع حملها، لا يجوز أن توطأ حتى تضع حملها، سواء كانت سيد أو بكر أو كانت أمة أو حرة. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. طبعا الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صداقها. قيل لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها. وهذا طبعا الصحيح من أقوال العلماء في إن الرجل إذا كانت عنده أمة فأعتقها فيجعل عتقها مقام صدقها. قال: فصل في قضاء صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة. في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هنا العقد موقوف على موافقة البنت باعتبارها صاحبة الحق في هذا. كذلك لو تفصل رجل وزوج ابنة أخيه مثلا لأخ: يا فلان أنا أريد أن أتزوج ابنة أخيك، فقال: زوجتكها على كذا وكذا من المهر. يبقى هذا العقد متى يصح؟ إذا وافقت البنت ابتداء ووافق وليها بعد ذلك، يبقى العقد ده لا يصح إلا بموافقة البنت وموافقة أبيه. البنت لأنها صاحبة الحق الأول في هذا المقام، حتى لا يجوز لأبيها إجبارها على هذا، يبقى تستأذن أولا. فإن أذنت يبقى إذن مين؟ إذن الولي. فإن قال: أجزت ما فعل أخي، فالعقد صحيح ولا نحتاج إلى عقد إيه؟ إلى عقد جديد. لكن لو قال: لا أوافق، أو البنت قالت لا أوافق، يبقى هنا لا قيمة لما فعله هذا العم. أنا قلت قبل ذلك إن لا يجوز تدخل الولي الأبعد مع وجود الإيه؟ الأقرب. ومن الأخطاء اللي بينتها أو أشرت إليها إن غالبا في حالة ما إذا كانت المرأة مطلقة، إن اللي بيتولى تزوجها خاله، والخال لا علاقة له بالولاية لا من بعيد ولا من قريب، وربما يهمل الأب إهمالا تاما. وهذا أقول لا يصح العقد، ولو لم تكن هذه الشبهة قائمة لسميناه زنا واستحقت المرأة العقوبة عليه، وكذلك الرجل الذي دخل عليه. فالأخوال أو أقارب المرأة لا ولاية لهم، إنما الولاية تكون في العصبة اللي هم أقارب الأب، اللي مشهور بين الناس إن الخال والد والكلام ده، ده عندنا احنا. قول: العقد الموقوف على إجازة آخر لا يمضي ولا يصح إلا بإجازة هذا الآخر، سواء كان المعقود عليها أو من كان له حق العقد ابتداء. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. نعم. جزاك الله خير. الولاية الأصل أنها موضوعة بحكم الشرع. موضوعة بحكم الشرع يعني إيه؟ يعني لا تصرف لأحد فيه. الولي هو المعروف، إما إن الشرع اللي قال فلان يبقى ولي على فلان، أو القاضي هو اللي ينصب هذا وليا على من لا ولي لها أو من لا ولي له. والحقيقة إن الأصل إن يفرق بين المسميين، فيقال ولي ويقال وصي، فيقالش ولي وولي، لا ولي ووصي. يبقى الولي اللي الشرع جعله وليا، والوصي اللي جعله القاضي قائما بأعمال هذا الصغير أو الصغير. أما الوكيل فهو الذي يقيمه الولي ليؤدي دوره. فالفرق بين الولي والوكيل إن الولي الشرع هو اللي نصبه، منصب بحكم الشرع، أما الوكيل فمنصب بإيه؟ بمعرفة الولي. يعني مثلا انا مثلا عندي بنت بتتجوز وابي موجود، من الولي الاول؟ امي، هي بنتي، فولايتي عليها اقوى من ولاية جده اللي هو ابي. فاللي جرى به العادة ان الكبير هو الذي يقدم، فاني في هذه الحالة ولي وهو ايه؟ وكيل. لكن برضو دي بيحصل فيه نوع من الخلط بين المسميين، فالولي هو اللي نصبه الشارع، والوكيل اللي بيقيم الولي مكانه لإبرام العقد أو نحو ذلك، سواء كان عقد زواج أو عقد بيع أو أي شيء. واضح؟ فهنا لا يصح لهذا أنه يتدخل إلا بإيه؟ وهنا الوكالة لا تقتصر على قريب أو بعيد، عصبة أو غير عصبة. يعني ممكن يوكل واحد ملوش أي علاقة به، لا يلزم أن يكون قريبه ولا من جهة أبيه ولا من جهة أمه. أي واحد يرى أن هو كفء لتزويج ابنته يقول له يا فلان أنا وكلتك في هنا. بقى نقطة، الوكالة من حق مين؟ من حق البنت ولا من حق وليها؟ من حق وليها. وده من الأخطاء اللي الناس وقع فيها، حتى تجد المأذون يقول له يا فلان يا شاهد روح اسأل البنت وكلت فلان ولا ما وكلتوش، البنت مالها؟ أيوة ده خطأ، لأن الوكيل هنا قائم بأعمال الولي. البنت تسأل موافقة ولا مش موافقة، ومش ده حق المأذون. يعني المأذون مش حقه يعرف إذا كانت البنت موافقة أو مش موافقة، إنما حقه إنه يعرف إذا كان ده طالما ما هوش ولي موكل من قبل الولي ولا لا، عسى أن يكون متفصلا اللي احنا بنسميه عقد الفضولي. واحد دخل نفسه في اللي مالوش فيه، يبقى المأذون او اللي بيجري العقد مسؤوليته ان يتأكد من ايه؟ ان الولي الاصلي اقام هذا اللي قدامه ليبرم العقد. يبقى الوكالة حق للولي وليست حق لمين؟ وليست حق للبنت اللي هي المتزوجة. فبالتالي لا تسأل، وإنما يسأل مين؟ يسأل وليها، يا فلان انت وكلت فلان؟ انما الوحدة او المعقود عليها ملهاش دخل بالمسألة اطلاقا. يبقى الولي اللي نصبه الشرع هو ولي، شئنا ام ابينا ده وليه. اما الوكيل فهو باختيار الولي. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب اذا قلنا نالهم، طيب اخونا محمد بيسأل في مسألة اخرى متعلقة بهذا الباب، الشهود على ما يشهدون؟ يشهدون على تزويج الولي الخاطب لابنته، ولا علاقة لهم كذلك بموافقة البنت او عدم موافقتها. هم شهود على اللي بيحصل، يا فلان زوجني بنتك زوجتك، هم شهود على الجزئية دي. اما البنت موافقه او مش موافقه دي مسؤوليه الاب ومسؤوليه الولي، هم شهود على اللي بيحصل، فلهمش علاقه باي حاجه تانية غير ده. ان ساعه الجد يا فلان انت تشهد انك سمعت فلان بيجوز بنته لفلان، البنت ملهاش يا جماعه اي تصرف غير ان وليها يا بنت موافقه ولا مش موافقه، قالت له موافقه انتهى دورها. واصبح الاب اما ان هو يعقد لنفسه او يوكل من يعقد بدلا عنه، والشهود شهود على اللي بيحصل في العقد، زوجني زوجتك سمع ده وسمع ده. يبقى ما فيش ليه كلفظ يعني. ما هو لكن هو هنا نعم هو كلفظ لا يصح، ولكن العبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني. يعني ما يلزمش لفظ معين عشان أقول تم أو صح به العقد، ولكن المهم يفهم من اللفظ المذكور إن فلانة هي اللي هتتجوز. ولذلك لا يلزم إن أقول بنتي فلانة أو موكلتي فلانة زي ما بيقولوا، لا انا زوجتك، يعني ما هو لما يقول له مثلا زوجني ابنتك فلان او ابنة اخيك او موكلتك زي ما تقوله، طالما ان العرف جرى بان هي اللي موكلاه، هي موكلتوش ولا غيرها، لكن المتعارف عليه بين الناس ان هو وكيل عنه، خلاص يبقى معروف هي مين. ولا اللي يهمنا ان تكون هي معروفة لدى الخاطب ولدى الولي ان ده بيتجوز دي. أما بعد كده الألفاظ خرجت عن الألفاظ الشرعية فلا بأس باعتبار أن المتعارف عليه هو ذلك. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. أقول باب الكفاءة من أوسع الأبواب اللي بيتكلم فيها الفقهاء، فبيتكلموا في الكفاءة في الدين والكفاءة في النسب والكفاءة في المال والكفاءة في الوظيفة والكفاءة في أشياء كثيرة جدا، لكن كل هذه تزول أمام الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال: إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا. هذا الحديث الظاهر إن ابن القيم رحمه الله رواه بالمعنى، وإلا فقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جهارا غير سر، يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. يعني مسألة الدين ما فيهاش مجاملة. هو قريبك لكنه مشرك، فهنا تتحطم العلاقة الدموية على عتبة العلاقة الدينية، ملهاش قيمة طالما انه مش على نفس المنهج او على نفس الطريق. والله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال في آخر السورة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم. فالقرابة هنا ملهاش أي قيمة إذا كانت على حساب الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهنا صلى الله عليه وسلم كان يصدع بها ويعلنها: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. والله عز وجل قررها في القرآن، يعني ليست في الأحاديث فقط، وإلا فقد قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم